تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزاياكم أنست رزاياكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين كرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة أخرى من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة، نقدمه لكم على الهواء مباشرة من أرض مدينة الإمام الحسين عليه السلام من مدينة كربلاء المقدسة. أحبتي دعوني ورحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله. طبعا أود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظات لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. سمحت السيد، إلى حين ورود أول سؤال أو اتصال، هل جلسة الاستراحة بعد الركعة الثانية واجبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الأحوط لزوما الاتيان بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة إذا لم تكن الصلاة فيها تشهد كما في الصلاة الرباعية. يعني بالركعة الأولى إذا واحد سجد السجدة الأولى ثم أتى بالسجدة الثانية بعدها يجلس قليلا لحظات يجلس. هاي الجلسة هل هي واجبة؟ هناك خلاف ما بين الفقهاء، البعض أنه يرى غير واجبة هاي الجلسة. بالنسبة لسماحة السيد دام ظله عند احتياط لزومي بالاتيان بهذه الجلسة. إذن جلسة الاستراحة في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية وفي الركعة الثالثة بعد السجدة الثانية إذا لم تكن الصلاة فيها تشهد. يعني إذا كان صلاة المغرب طبعا يأتي بالتشهد، فإذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء فيأتي في الركعة الثالثة بعد السجدة الثانية بجلسة الاستراحة. أحسنتم. على الأحوط. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ مثنى من بغداد. السلام عليكم يا مثنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبركاته. حياكم الله. الله يبارك فيكم الجميع. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيك. مثنى شو السيد؟ تفضل تفضل سمعك السيد. الله يبارك فيك سيدنا العزيز. بعد تفضل. طاعة الوالد الحد من ذاته يعني والوالدة. يعني مثل ما يقول أخليني أخذ من وقتك في دول عينك. تفضل. بالنسبة للوالد والوالدة يعني أنا قبل لا أتزوج رجل إنسان لو أرملة لو مطلق من أجل الأجر. نعم. رجل أرملة المهم ما رحمت بيني ما بين الله لا مشاكل ولا ميعزلون هذا اللي أريده. فالأرملة ما رحمت أخذت مطلقة. نعم. زين. فصارت مشاكل وبحث آخر والمهم الوالد والوالدة لحد هاي اللحظة ما راضين عليه. هذا السبب هم رضوا بالبداية على الزواج ولهذا السبب إنهم طردون من البيت يعني. فقال شوكك ما أطلق هاي الاثنية يلا ترجع وارضى عليك. أنا ما راضى عليك لحد ما أطلق هاي الاثنية وبيني ما بين الله هم يعرف هاي الإنسان بين ما بيتي كوجا لأن هذا السبب بيها. واضح. شكرا يا مثنى. فانت بعد ما اعرف يعني طاعه الوالد اللي عملته لحد هاي اللحظه يدع علي ان شاء الله. تسمع الاجابه ان شاء الله من سمعت السيد ويا ريت الوالد او الوالده هم يسمعون الاجابه. حياك الله يا مثنى، شكرا جزيلا. ابو علي معانا من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام وغادي حرم الله اجوركم واجوركم. حياكم الله بارك الله فيك. ابو الاحرار الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. سلام يا السيد اخبار المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز الجدار باسم والدي موجهة باسم الوالدة وتوفى الوالد. زين. الوالده شلون الوالده هسه هي صارت هي تحت القرار، شلون توزع شرعيا، شلون توزع بالتساوي او كيف راح تطبق مزاجها؟ بس اللي تعرف المساله الشرعيه هي والد... حياتها ولا حياتها. هي والدتك الان على قيد الحياه؟ على قيد الحياه. شلون توزع يعني شرعيا بحياتها وبعد حياتها شلون توزع للدار يعني مثلا؟ الورثه منو الورثه؟ هم الورثه الاولاد، بس الاولاد والبنات. والبنات صح. أه واضح يا ابو علي، شكرا جزيلا. ام عمر معنا من بغداد، السلام عليكم يا ام عمر. السلام صحة. حياكم الله. تفضل. بدون زحمة اخي عندي سؤال. انا مطلوبة صلاة قضاء. زين. ما بالذمة. ودا اقضي بها يعني اكثر من اكثر من طاقتي. فسؤالي يعني انا هنا مطلوبة هواي شيء عندي. فاذا مثلا اذا جاء الأجل وبعدني مطلوبة ما عندي أحد أوصي. إيه. ما عندي أحد أوصي ولا عندي بد رأس مال مثلاً أوصي وصية. فبيت الحالة يعني شنو الإشكال اللي يصير علي؟ أنا مطلوبة هواي حوالي بالعشرين سنة. وأنا جاي أقضي أكثر من طاقتي يعني. حتى فقط صلاة أو صوم وصلاة؟ صوم وصلاة. واضح يا أم عمر، شكرا جزيلا. علي معانا من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخ. أجورنا وأجوركم. وأجوركم. محرم الحرام. حياكم الله. سيد الشهداء. بارك الله فيك. طب الأمر. سماحة السيد خضير مدني، كيف الحال؟ حياكم الله مولاي، أهلا وسهلا بكم. عظم الله أجورك. عظم الله أجوركم. حياكم الله. عندي سؤال. تفضل. أنا اشتغلت فترة من الزمن حوالي شهر تقريبا مع معقد أو مخلص بالحدود لو معاملات الدوائر. حدود بالحدود. زين. بالحدود. هذا المعقد أنا عامل يعني أشتغل بيوميتي يعطيني يومي يحسب لي حسب الشغل مادي يعني. زين. هذا المعقد أو المخلص يعني يتعاون مع مثل تعرفوا من الحدود تجي الحمولات من غير بلد للعراق. زين. ما يذكر اولا لا يذكر الكمية يعني المطلوبة الاصلية الحقيقية على مود الهروب من الجمرك يعني؟ اي على مود الهروب من ضريبة الجمرك على مود يقلل من المبلغ. زين. مثل نقل فرد كم طن 10 طنون او اكثر او يعني تريد تشوف علي علي تريد تشوف موقفك يعني موقف عملك ويا هذا الشخص؟ اي نعم او يعطي ثانيا متفق مع الموظفين يعطي رشوه. انت شنو طبيعه عملك انت؟ يوميه اشتغل باليوميه. انت طبيعه انا اشتغل باليوميه مثل يقول لي علي شغل مشي هذا روح لهذا اختم من الناس شيء انا اروح اختم مرات يعني يعطي فلوس بيدي اعطي الموظفين بس هو يعني اقول له مثل ما قلت لك يعطي رشوه الموظفين على مود يمشي معامله او يقلل بالكميه. فانا عملي مع هذا يعني انا حاليا بطلت من عده تركت العمل جمعت مبلغ من المال هذا المبلغ حلال علي حرام شو اسوي انا هذا موقفي من عندكم. واضح يا علي شكرا جزيلا ابو حسين حبيبي. شيماء معانا من بغداد السلام عليكم يا شيماء. شيماء تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيماء. أنا متزوجة صار سوء تفاهم بيني وبين زوجي من 2000 بشهر الواحد 2015 سافر لحد هسه ما رجع ولا هو مطلقني. عندك خبر من عنده يعني اكو اتصال بيناتكم لولا؟ اي اكو اتصال بس لا يدز لنا شيء لا يصرف علينا. انا عندي بنات اثنين يعني بعد ما اعرف شنو حكمي شنو يعني فرضا يعني هسه هاي خلال هاي الفتره يعني شنو هو يعني اللي علي شنو اللي علي. واضح. شكرا يا شيماء حياك الله. منتظر معانا مين من البصره؟ منتظر اخ منتظر ما ادري اصور من البصره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا منتظر تفضل عزيزي. تفضل منتظر. نعم نعم نعم تفضل. عظم الله أجوركم وأجوركم حياك الله أجوركم. الله أعمالك. نفق الصدام في أخذنا تقريبا من الدوار الدولة يعني أغراضه إيه ما نعرف يعني إحنا كنا الشغلة مثلا هاي تابعة لهم الدولة حرام وهذه شو الحكومة يعني تحتفظون هسه بهاي الغراض ولا؟ نعم تحتفظون الآن بهاي الغراض لو صرفتوا بها؟ لا لا داخل وقت يعني أخذناهن وبعناهن وهاي صرفنا فلوسنا واضح. شكرا يا منتظر. زهراء معانا من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي تفضلي. العفو عندي سؤال. غرفة عندي وفيها شوية نجاسة صار بس عين نجاسة موجودة. عندك غرفة شو مش فيها؟ غرفة؟ غرفة ما فيها بالوعة. ها ها. فأنا بهاي الحال شلون أرفعها هذه؟ واضح. يعني هو ما نقدر نقول يعني ما جاري موجود بس أنا المشكلة شلون إنه أطهر ال المكان زهراء. بحيث انه ما طلع له التصرف. زهراء شنو نوع النجاسة في الغرفة؟ يعني ما بين شرطك لكن مثل ما نقول يعني على اساس كنت بمكان بنجاسة بول او شيء ودخلت لهاي الغرفة ورجلي رطبة. واضح. شكرا يا زهراء. نور معانا من النجف. سلام عليكم يا نور. عليكم السلام. حياك الله. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. السيد تفضل. حياكم الله تفضل. اخوي عندي سؤال يعني ولو زحمه. السؤال الاول فتره رمضان يعني ورا فتره يعني عرفت من زوجي بان هو ما دافعها. يعني ورا فتره طويله كنا على خلاف شويه لما سالته قال ما اعطيته ما دفعته. هذا السؤال. الثاني رح الإمام البكر عليه السلام في اليوم زرنا وكملنا صلاة لما أتينا للبيت لقيت طفلة ضيقت شايلة تربة بيدها جايبتها يعني من الإمام ضميت فترة قلت تصير لي فرصة وأروح أنا يعني مرت له أرجعها ما صارت الناس يعني فرصة ما أجي أنا مرت الثانية وضاعت تربة بين تراب البيت ما عرفتها بعد يا هي هاي مشني يعني حكم ماله وزحمة بين السؤال. واضح واضح. شكرا يا نور. علاء معانا من كربلاء. السلام عليكم يا علاء. علاء من كربلاء تفضل. السلام. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علاء. ورحمة الله. السلام عليكم سالم. عليكم السلام عزيزي تفضلوا. هذه بلا زحمة عليك. كاني عندي ابني وأريد أعلمه الصلاة وأصير أجهر بصوت عالي وأعلمه بالصلاة. واضح. شكرا يا علاء. عدنان معانا من بغداد. السلام عليكم يا عدنان. على مود شهر رمضان انا كنت في المريخ. زين. و تسمع حال المرضيه اللي عندي سويت عمليه بعيني فسمك وما قدرت شنو الحكم الشرعي مالتها؟ واضح. رسل معانا من النجف. السلام عليكم يا رسل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بنتي تفضلي. وي عندي سؤالين. السؤال الأول إذا واحد بالسبحانيات مطلوبة هاي بالركعة الثالثة والرابعة سبحانيات في واحد يسوي سبحانيات مرة واحدة هذا السؤال الأول. ولا رسل صاحبة عندي سؤال ثاني. تفضلي. السؤال الثاني إذا واحد صلى صلب المغرب والدورة بدأ صلب العشاء إذا يصلي صلب العشاء على ساعة ذكر بأنه صلب المغرب سوى أربع ركع يعني بالحالة شو يسوي؟ رحمة الله وعليكم. عمار معانا العزيزية. السلام عليكم يا عمار. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك يا سامر. الله يسلمك تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله يحفظ مولانا العزيز جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا عمر حياك الله. أنا حاليا قاعد بمنطقة ريفية ومي وكهرباء ما يعني ما جاي ناخذ منها يعني ما جاي انطي اجور اي ولا هم يعني داعون الاجور ولا ابو الاساله وابو الكهرباء يكثر علي يعني خلاص يعني شنو حكم هاي واضح. علاء من كربلاء تفضل. السلام عليكم عظم الله لكم الاجر. وعليكم السلام واجوركم اعظم تفضل يا علاء. ساري بلا زحمة عندي في السؤال فد مرة اخذت لي تشاكيت من شارع الجمهورية فعجبني التشاكيت وما انطيت فلوس قال لي اخذه قلت لا من اجيب لك فلوس قال لي اخذه فثاني يوم يعني هو انا على اساس اجيب الفلوس ثاني يوم بدي اجيب الفلوس هو طبعا متجول يبيع بالعربانة زين من رحت ادور الفلوس ما لقيتها بنفس المكان اللي هو واقف فيه فالله يعني بيني ما بين الله ظليت ادور عليه سالت عليه الولد ما لقيته اللي خلص من عنده تشاكيت قصة لك هاي انا سيد اعرف حكم الفلوس شلون اللي نطيهين وانا وين قصة لك جزاكم الله خير لك يا علاء انتظرني علاء ايش قصة لك هاي الفترة ايش قد انا اخذت الجاكيت والله يعني صار له هواي يعني انا دائما اروح وارجع عليه المكان يعني صار له حدود تقريبا 3 شهور هيش دائما اروح وارجع عليه لحد ما يسكت من عنده يعني واضح يا علاء شكرا جزيلا. علي معانا من نيسان السلام عليكم تفضل يا علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا ابو حسين. الو السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي علي اسمعك تفضل عظم الله اجورك. علي قطع الخط مع علي. نعم اي اسمعك علي تفضل. اسمعك يا علي تفضل صوتك واضح تفضل. اشتريت دراجة زين نصيل التلفزيون نصيل التلفزيون واسمعني من الموبايل اذا ما صير زحمة علي. اشتريت دراجة زين ودراجة طلعت المال فوق يعني تهريب انت يعني انت ما سويت عقيد ويا صاحبها بمكان معين كذا ما عرفت طالع بعدين من كارت عليها طلعت فيها مال فوق يعني دفعت فلوسها لا بعدين من الصف الثاني للصف الثانية طلعت فيها مال فوق ماشي شكرا يا علي واضح. دعاء معانا من بغداد السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا دعاء. الشيخ ما سلامك حياكم الله أهلا وسهلا بكم تفضلوا. نعم دعاء تفضلي. السلام عليكم. أنا من الزوجة زين ووالدي طبعا عندي فلوس نعم ووالدي حالته زينة بس ما ينطيني لا أنا ولا والدتي فأنا أخذت منه واشتريت من حاجات البيت واشتريت إلي ملابس. منين أخذت فلوس؟ من بابا أو موجود له ها بدون علمه. فأنا دائما أخذ من فلوسه أشتري أكل أشتري من ملابس. ما يعطيكم مصرف بالبيت؟ ما يعطيكم مصرف للبيت يعني؟ لا ما ينطيني نهائيا. متزوج هو امرأة أخرى؟ متزوج هو امرأة أخرى؟ متزوج امرأة أخرى؟ غير والدتي؟ لا أنا متزوج وعندي بنية وولد. فيعني استشرحت يقولون لي لازم ترجعين فيه فأنا ما متزوج ما أرجعهم. واضح. شكرا يا دعاء. أبو علاء معانا من الديوانية السلام عليكم. أبو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو علاء. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي يا ابو علي. ابو علاء مشترك بجمعية خيرية زين ايه نصيل التلفزيون ابو علاء او في التلفزيون اصلا نصيل صوت التلفزيون واتحدث معاه مع الموبايل 10,000 شهريا زين ايه زين بعد يدفع كل واحد 10,000 شهريا زين من يتوصى واحد من هاي الجمعية يصوم يومين ونصلي يومين المطلوب صلاة يجوز يصلي للميت واضح. أمو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. بدون زحمة عليك أسأل ولو سؤال محرج بس. الدورة الشهرية تجي يعني عندي هي وقتية وعددية، تجي 6 أيام يعني يكون أو 5 أيام يعني الدم يعني ينزل قوة، بس يوم يعني مثلا 6 و7 و8 يعني ينزل الدم قليل. شنو حكم الدم القليل؟ هو يعني حيض أو استحاضة؟ واضح، شكرا يا أم محمد. أم علي معانا من البصرة، السلام عليكم أم علي. أم علي من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلي. أخوي بدون زحمة عندي سؤال. تفضلي. نعم يا أم علي. أم علي من البصرة تسمعني؟ إيه أسمع أخوي. تفضلي سؤالك. عندي سؤال، إحنا ذي ماذا؟ نعم. كثير عن مرة. وظلينا شهر. زين. فما نوينا أقامة، يعني إحنا ندري 10 أيام ونظل. زين. إحنا والله شهر وما نوينا أقامة، من حالة شان ثلاثة يعني عود هي. يعني أنت من وصلتي؟ يعني بس فد لحظة معلي، من وصلتي إلى مشهد، أنتوا كانت نيتكم تظلون كانت نيتكم تظلون شهر؟ لا ما كانت نيت، إحنا دكتور، بس ما ندري لازم نجرب يطول. ها. يعني مترددين ما يعرفوا ايش قد. واضح. مترددين. لا ما ندري علاج من قبل. اي ما تعرفون يعني اي ما تعرفون يعني 10 او اكثر ما تدرون، مو صحيح هيك شيء؟ ايش قد بالضبط؟ واضح. والثاني يعني زيارة امام الحسين، يعني تقدر المرة تزورها وهي عليها الدورة؟ واضح. أم علي معانا من كربلاء، السلام عليكم أم علي. عظم الله أجورنا وأجوركم أختي، حياكم الله، بارك الله فيك. عندي سؤال يا سيد. تفضلي. عندي أختي صامت برمضان. تعمدت هي عمدت يعني فترة وفترة يوم واحد. وثاني وشغلة ثانية كانت يعني من هي حامل ما صوم رمضان. إيه. شنو حكمها؟ يعني من هي حامل عليها شهر كانت علي هيك 8 شهر 7 هيك توصل 13 ما تصوم اذا هي برمضان. نعم واضح يا ام علي، شكرا جزيلا. شكرا. حياكم الله. فؤاد معانا من المثنى، السلام عليكم يا فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله فؤاد. انا بيان قدام. اي يا فرجع مخلتي مروحة وبس ورجع عارف شيء لأن ما أدري كم جنة مروحة وشنو وفرجع وياها شنو وياها جيت وفرجع مع أرضي مع غرقة. أها واضح يا فؤاد، شكرا يا فؤاد. علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا بشر. شلون صحتك الله يرحم والديك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يرحم والديك. أخويا في السؤال عندي سؤال إذا ما سلمنا عليك ولا طور عليك. تفضل تفضل. الله يرحم والديك، إحنا أنا عندي أشتغل بالسوق. زين. يعني الحاجة وكانت السداد للراش، الحاجة إذا أجيبها ب500 سنة بيعها ب1000 وإذا أجيبها ب1000 سنة بيعها ب2000 ما بيها إشكال شرعي. يعني قصدك ضعيف بيع ضعيف؟ ضعفي يعني أنا بعرف أجيبه بس أجيب بس فين إشكال شرعي بيه؟ واضح. هذا سؤال واحد. السؤال الثاني عمود شوات ورثة، هذا عندي والدي توفت. زين. عندي بيت. زين. كنا توفت عندي أخوي وأمي بس قاعدة ويا الولد كلنا عازمين بس أخوي وأمي قاعدة ويا الوالد كنا توفت له ويا ما أدري بسيطة شنو. زين. ولا هو يعني قال لنا قبل لا يتوفى قبل لا يتمرض قال لنا هاي وصيتي. ما عند ما عنده أي وصية مكتوبة؟ ما مكتوبة أي وصية، أي كلام على الورقة، أي وصية ما مكتوبة، لا بالزبير ولا الكبير ما قايل لحد. واضح، شنو السؤال؟ وراها بمدة سمعنا من أخوي وأمي بأن أبونا قال ممنوع واحد ياخذ حاجة من البيت والبيت يسجل باسمهمكم. أها. يعني حكي أخونا الصغير. فأنا ضلنا مشتارين لأن هي شرفنا هي شون يعني شون شغوة الورد شغوة الشرع. واضح. شكرا جزيلا لك. حياك الله حسين معنا من لقاء. السلام عليكم يا حسين. حياكم الله بارك الله فيك يا حسين تفضل. قدمت عليكم السلام الله غاتي. حياك الله. قدمت على سلسة مع تسكان اي وحصلت واصفة قال لي انا شركة من بغداد اي وطلب علي مليون. محامي هذا شنو لو هيك بس واسطة ما اعرف بعد انا كواسط بس ما ودان على ذات يعني ما عرض اعتبره بس ما عرض بالضبط زين بس واسطة يعني اي سؤال شنو؟ خابرك شيخ حميد قال هذه اشكال حرام يعني فاتشن كل طريقه خلنا خابرك ما تاكد ها؟ واضح واضح يا حسين شكرا علي ابو علي. احمد معانا من البصره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا احمد. انا ما عندي يعني سؤال شرعي وانما يعني ملاحظه للشيء وهي يعني انتم بدل ما اسم قبل وقتكم هذا كل الوقت يعني انتم جهه صف الوقت ساعات انا مجلس الساعه الشرعي هاي معروفه يعني بديهيه زين يعني يا حبذا يعني تكلمنا على الامام مثل على الرجع عن هاي المواضيع يعني في العقيده شويه بكر مش على الستات واضح واضح. انا حاب بس اعقب من رخصه سماحه السيد الاخ احمد من البصره. كثيره المسائل الشرعيه اللي حضرتك ما تعرفها واحنا اذا التزمنا بالمسائل الشرعيه وطبقناها كما اراد الله وكما ارادت السنه واهل البيت سلام الله عليهم بالتاكيد سنستطيع ان نتجاوز كثير من المشاكل في حياتنا اليوميه. واللي تفضلت فيه صحيح اكو عندنا برامج على قناه المعارف برامج مهدويه برامج معرفيه برامج اجتماعيه برامج دينية أخرى معلومات عامة ممكن أنه تتابع هذه البرامج ولكل برنامج خصوصيته. وأنا أشكر الأخ أحمد من البصرة على هذه الملاحظة حياك الله. أم عبد الله من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عظم الله أجوركم وأجوركم حجية حياكم الله. أخوي سؤالي إحنا قبل سنوات يعني تقريبا 2000 عام كنا قاعدين أجار وظروفنا كلش صعبة باع البيت أبو يعني هو باع البيت وصار مول شهر وهذا الشهر انحسب بفلوس بس احنا ظروفنا صعبة ما عطينا قلنا على كيف ما يصير ونطيق بس شلنا وزورة حد أيام جت أيام حاولنا نلم الفلوس ونطيها ما قدرنا ظروفنا صارت كلش صعبة ولحد الآن يعني ما عرفنا وين صار الرجال لا نعرف عن عنوان لا نعرف شيء ومن عام 2000 لحد الآن يعني من شنو حكم مثلا على فلوس الشهر مع الأجار شنو يعني؟ واضح واضح واضح, واضح يا الله بارك الله فيكم حياكم الله. محمد من واصل. يا ريت الاخ المخرج توقف لنا الاتصالات لانه وقتنا. محمد معانا من واصل. السلام عليكم. عظم الله اجوركم واجوركم حياك الله يا ابو جاسم تفضل. رحم الله عليك. انا عندي سؤال. عندي محل بحي الصناعي زين وبصفي محل فارغ مهجور زين هذا اقدر اشتغل به مثلا تعرف صاحبه؟ اخذ اخلي به غراب تعرف صاحبه؟ صاحبه لا ما اعرفه لان هن عده محلات يعني مهجوره ما سالت عنهن ما عرفت مرجعيتهن المن؟ سالت وهذا ما جاي يعرف رايي مني. واضح. واضح واضح شكرا جزيلا لجميع الاخوه والأخوات على الاتصال. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد. إن سمحت نبدأ بالإجابة إن شاء الله وطرح الأسئلة. مثنى من بغداد يقول بالنسبة حدود طاعة الوالدين يعني أنا قبل الزواج كنت أرغب أنه أتزوج أما أرملة أو مطلقة لكثرة هذين الصنفين في مجتمعنا وللحصول على الثواب. أرملة ما حصلت تزوجت مطلقة فترة من الزمن وبدأت المشاكل بيني وبين والديه رافضين رفض تام انه وطلعت من البيت يعني من يومهم وقالوا ما نرضى عليك الى ان اطلق هذه المرأة. فما هي حدود طاعة الوالدين؟ يعني يحرم على الولد سواء كان ذكر ام انثى يحرم عليه مخالفة والديه يعني الاب والام في الزواج لا بشكل عام راح أفصل. نعم. فيما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما عليه. أها. محبتهن إليه. يعني إذا كان الأب يخاف على ابنه يتأذى نتيجة الخوف على ابنه أو الأم مثلا تتأذى نتيجة الخوف على ابنها أو بنتها، في هذا الفرض لا يجوز المخالفة. يعني بمثال الابن يريد يسوي فد عمل يسافر مثلا، الأب يخاف على الابن يتأذى نتيجة الأذية من الناشئة، ناشئة من خوف عليه شفقة عليه وخوفا عليه مثلا من مخاطر الطريق، في هذا الفرض لا تجوز المخالفة. في غير هذه الحالة تجوز المخالفة، فقط في هذا الفرض إذا كان الآب أو الأم يتأذون شفقة على خوفا على ولدهما، نعم في هذه الحالة لا تجوز المخالفة. في غير هذا الفرض تجوز المخالفة. إذا كان جاهل بهذا الحكم سابقا، يعني هو خالفهم وزوج هذا المطلق وما كان يدري انه بهذه الحدود انه يجب عدم مخالفة الوالدين شفقة منهما عليه، لا في هذا في هذا الفرض بالنسبة لقضية الزواج ماكو يعني خوفا، الا اذا كان مثلا هذه الزوجة يعني مثلا شريرة تتمتع بصفات معينة مثلا، هو طبق مثل ما قال مثلنا كل شيء ما بيها يعني. نعم لو فرضنا انه هاي المرأة مثلا يخاف الاب والام يخافون على ابنهم من هذه المرأة، هاي المرأة مثلا تشكل مخاطر، لو فرضنا هيك هكذا تشكل مخاطر على هذا الولد، فالاب والام يخافون شفقة على ابنهم، نعم في هذا الفرض تجوز المخالفة. لكن في الغالب انه الشخص ذا يريد يتزوج الولد ذا يريد يتزوج ما موجودة هذه المخاطر، لو لكن لو فرضت أن هذه المخاطر موجودة نعم تحرم المخالفة فيها. يعني الآن حالة مثنى زواج صحيح، زواج صحيح، زواج صحيح وهو لم يرتكب أي عمل محرم. جيد. أبو علي من بغداد يقول دار باسم والدي، بيت باسم والدي وسجل باسم والدتي، الآن والدي توفى، والدتي على قيد الحياة، أريد أعرف ممكن الآن في حياة والدتي أنه تقسيم الورث أو إلا بعد مماتها؟ إذا الأب أعطاها هدية للأم، هبة للأم والأم تملكتها فهذا ملكها صار بعدها، كيف جيد تريد تمطي وتريد ما تمطي كيف صار ملك لها. أما إذا لا هو ممطه يا هبة، يعني هاي البيت باقي على ملكية الأب، فقط هو مسجلة بالطاب وفقط مسجلة بالاسم باسم زوجته، وإلا الملكية مو لزوجته، يعني ما واهب هو الملكية المعنوية يعني. اي الملكية الشرعية شرعية. اذا ما واهب هو، اذا ما واهب البيت هذا او الارض ما واهبها لزوجته بس فقط مسجلها، معناه ان الملكية للاب هذا من يتوفى الاب هذا تنتقل للورثة مالته، الورثة منه زوجته وايضا اولاده ذكور واناث، زوجته بهاي الحالة إلها ثم طبعا عدل الأرض ما ترث بها لا عينا ولا قيمة، ترث ثم بالبناء، البقية توزع للذكر المتعاضد الاثنين باعتبار أنه الورثة ذكور وأناث. أما إذا البيت هذا أمطال زوجته هبة فصار ملك لزوجته الآن، ما طول هاي الزوجة موجودة على قيد الحياة فهو البيت إلها، تريد تبيع تريد توهب تتصرف تصرفاتها صحيحة. إذا توفت بهاي الحالة طبعا ميراثها راح ينتقل لأولاده. أحسنتم. أم عمر من بغداد تقول أنا مطلوبة صلاة قضاء حوالي 20 سنة، صوم وصلاة دا أصلي ودا أصوم ودا أصلي أكثر من طاقتي، ولكن ربما يأتي أجلي قبل أن أكمل القضاء، فشنو موقفي بهذه الحالة؟ يعني يجب عليها الإيصاء هنا توصي تقول ما عندي أحد، هي ذكرت أنه ما عندي أحد، ماكو ماكو حل آخر إلا أنها توصي ولا تبقى بذمته، تبقى ذمته مشغولة، عليها أنها توصي تقول إذا أو تطلب فلوس مثلاً كذا، إيه إذا متيت يا فلان، يشترط الوصي أنه يكون إلا من أولادها مثلاً، حتى لو شخص أجنبي توصي تعطيه ثلث التركة أو تقول له إذا متت تطلع ثلث من تركتي وتنطي صلاة وصوم والبقية ثلثين ذن للورثة، ورثته حتى لو من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة حتى لو بن خالها بن خالتها حتى لو من الطبقة الثالثة، نعم لو كان هناك ما عندها وارث طبعا الإمام يكون وارث من لا وارث له، يعني الزوجة لو ما عندها وارث ميراثه يروح للإمام اللي الآن يعني يسلم للحاكم الشرعي في زماننا، هذا زمان الغيبة، يسلم للحاكم الشرعي. فهي لابد من الإيصاء، لابد من توصل شخص، شخص ثقة حتى لو كان مو من أرحامه، حتى لو كان يعني أجنبي ماكو إشكال، لكن لابد أنها توصل. إذا ما وصلت يعني هاي الصلاة تبقى مذمتها مشغولة بهاي الصلاة. الأخ علي من البصرة يقول أنا أشتغل مع معقب مخلص في الحدود، حدود البصرة، ولكن على علم يقين أني أنه هذا المخلص يكلفني بعض الأحيان أنه أنطي بعض المبالغ يعني بعنوان هدية أو رشوة للموظفين اللي موجودين حتى ما يذكرون الكمية الحقيقية للحمولة حتى تكون الضرائب أقل، ضرائب الجمرك. بهاي الحالة يقول أني طلعت من عنده، بطلت بسبب هذه الأمور والظروف. الأموال أو الراتب اللي حصلت عليه هاي الفترة شنو مصيره؟ حلال علي؟ حرام؟ لازم أرد شعر؟ ماذا؟ يعني ظاهرا أنه الأعمال هو اللي يقوم بها، قسم من عندها أعمال مطابقة للقانون أصولية ما بها مخالفة للقانون، هاي راتبها ما بيشكال هذا. أما قسم الأعمال الأخرى اللي يقوم بها وهي مخالفة للقانون، مخالفة للضوابط، هاي الأجرة ما يستحق هاي. نعم. يعني لو فرضنا أنه مثلا فات 75% هو أعماله قانونية ووفق الضوابط، وفات 25% من الأعمال مالته هاي مو قانونية خلاف الضوابط، هذه ما يستحق عليها الأجرة، بالنسبة لها يستحق عليها الأجرة. نعم. هذه شيء يقدر أنه الآن إذا ذيش بالنسبة للأموال إذا كان يصدق بها، يعني إذا هي خليط يعني يوم ويدام أفرض 8 ساعات ساعة ساعتين يقدر بالأمور غير الشرعية، هو يقدر يقدر يقدر شوف شنو الأعمال اللي يقوم بها وكانت خلاف القوانين والضوابط، هاي ما يستحق الراتب عليها. يعني هاي أعمال كل عمل مو سائغ محرم ما يستحق الإجراء عليه، إذا كان العمل سائغ نعم يستحق الإجراء، فهو يقدر إيش قد نسبة الأعمال السائغة وإيش قد نسبة الأعمال المحرمة. إذا قدر المبلغ والمن يسلمه هو يودي يصدق. الأخت شيماء من بغداد يقول أنا من زوجة وصار سوء تفاهم أنا وزوجي، زوجي سافر صار حوالي سنة وعشرة أشهر أو تسعة أشهر، وما يعني يصير أكو اتصال بيناتنا بس ما يدز، لا يدز نفقة لا يدز مصرف لا يدز فلشي، عندي بنات اثنين من عدة، فشنو يعني واجباته الشرعية؟ أنا شنو موقف بهاي الحالة؟ يعني هاي ترفع أمر الحاكم الشرعي. إذا هو ما ينفق عليها طبعا يجب عليه، هناك يعني حقوق متبادلة بين الزوج والزوجة. نعم. يجب على الزوجة أنه تمكن من نفسها، يجب عليها لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه، من بيتها إلا بإذنه، ويجب على الزوج أنه ينفق عليها بالغذاء واللباس والمأكل والملبس بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها، أن لا يهجرها ويتركها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وأن يعاشرها بالمعروف، لا يشاكسها لا يظلمها لا يؤذيها، وأن له لا يترك وطأها أكثر من أربعة أشهر، لا يترك وطأها أكثر من أربعة أشهر. نعم، هاي حقوق الزوجة على الزوج. نعم. إذا الزوج قصر بهاي الأمور الأربعة اللي ذكرناها، ما ينفق عليها، يؤذيها، يضربها، يشاكسها، يهجرها، ترفع أمرها للحاكم الشرعي. ترفع أمرها للحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي يستدعيه، أنا يطلب من عنده أنه ينفق على زوجته، ينفق عفوا إذا كان هاجرها يترك هجرها، إذا كان يؤذيها يترك أذيتها، وهكذا. فإذا استجاب وإذا ما استجاب فالحاكم الشرعي أمره أنه يطلقها، إذا امتنع من طلاقها يطلق الحاكم الشرعي. هاي إذا طلبت هي الطلاق. يعني. أحسنتم. منتظر من البصرة يقول بعد 2003 أحداث 2003 أخذنا بعض الغراض يعني من الدوائر الحكومية، ماذا نفعل الآن يعني بعد ما افتهمنا أنه هذه هي حرمة والأموال اللي أخذناها؟ نعم. يعني إذا ممكن أنه هاي الأغراض اللي نوخذت اللي أخذوها من الدوائر الحكومية إذا أمكن إرجاعها لنفس الدائرة، يعني بحيث تصير بإعادة أمينة، مو يعني مثلا هذه تأخذ من قبل أشخاص مثلا موجودين في هذه الدائرة لحسابهم الخاص. نعم. فإذا أمكن أنه تصير بإعادة أمينة ترجع للدائرة وتنصرف في مصلحة الدائرة فترجع للدائرة، وإذا ما أمكن أنه ترجع بإعادة أمينة فهذه الأموال اللي أخذت يصدقون بها على الفقراء المتدين باعتبار أنه هذا المال اللي أخذ يعتبر مجهول المالك ويصدقون بها على الفقراء. زهراء من بغداد يقول عندي غرفتي صار بها أجلكم الله نجاس فردت أطهرها بالغرفة ماكو باصطلاحنا المحلي ستتنج أو بالوعة أو ما شاكل فكيف تتم عمل التطهير؟ نعم زيل عين النجاسة أولا عين النجاسة إذا أكو موجود زيل عين النجاسة بعد إزالة العين النجاسة تلقي الماء الإسالة الصوندة تلقيها على الموضع المتنجس الفراش الكاشي الموزائيك السيراميك إلى آخره شنو الأرضية مالت هذا مالت الغرفة أو مالت البيت فتجيب الصوندة تلقيه على الموضع المتنجس إذا استولى الماء مع الصوندة مع الإسالة مع الحنفية إذا استولى على هذا الجزء المتنجس المكان المتنجس مباشرة يطهر من دون الحاجة إلى سحب الماء نعم لو كان التطهير بالماء القليل يعني لو كانت النجاسة مثلا على الكاشي أو أراد يطهرها بإناء أو بالإبريق أول شيء يزيل عين النجاسة بعد إزالة عين النجاسة يلقي الماء بحيث الماء يستولي يسحب الماء إذا سحب الماء طهر المكان بس إذا بالصوند باعتبار ماء جاري وإشالة وكذا ما يحتاج سحب جيد نور من النجف تقول بالنسبة الفطرة ما شهر رمضان بعد فترة افتهمت أنه زوجي ما دافعها فشنو حكمها بهذا طبعا بالنسبة للفطرة الفطرة تجب على المشهور ما بين الفقهاء بدخول ليلة العيد ويصير يأخرها إلى ما قبل الزوال بالنسبة للي يصلي صلاة العيد فكون الأحوط لزوما أنه يطلعها قبل صلاة العيد اللي ما يصلي صلاة العيد وهي مستحبة يكون يطلعها قبل الزوال إذا صار الزوال هو ما عزلها لا عزلها لا عازلها ولا دافعها أيضا للفقير والمسكين اثنين هو ما مسوي لا عازل ولا أيضا دافعها للفقير أو المسكين فالأحوط لزوما أنه ما تسقط في هذه الحالة فيعطيها بقصد القربة المطلقة يعني ما ينوي لا الأداء ولا القضاء فيعطيها بقصد القربة المطلقة هذه الفطرة جيد أحسنتم سؤال آخر كان عندها نور تقول زرنا في المكان المقدس بعد ما رجعنا شبت بنتي جابوا إياها تربة من هذا المكان واختلطت التربة هاي اللي جابتها بنتي مع التربة اللي موجودة بالبيت نعم فماذا أفعل هذا كان التربة موقوفة معنى موقوفة يعني محبوسة لهذا المكان هذا المكان فما يجوز انه واحد يطبل العتبات لاحظ احنا بعض يطبل العتبات يقول لك انا اريد تربه من هاي التربه اللي موجوده زين نقول له هاي التربه وقف هاي ما يصير واحد يطلعها يقول لي غرض الشفاء حتى لو غرض الشفاء ما يجوز واحد يطلعها اكو ربما تراب خاص لل نعم يعطى للشفاء لا اكو مثلا من التراب مكسر في شيء صغير جدا مكسر هذا ممكن انه ياخذه أما الترب هذا اللي يعني بحيث أنه يجوز يصح السجود عليها حتى وإن كان بمقدار إنمو لا يصح السجود عليها هذه إذا يصح يستفاد منها بالسجود ما يجوز أنه أي شخص يطلح لأن هاي كما قلنا وقف إذا واحد طلح عليه أنه يرجعها إذا مثلا يقول ضاعت أو ما شكل ذلك فهو ضامن بهاي حالة إذا ما أخذ تربة يجيب تربة أيضا يجيب تربة مكانها نعم يجيب تربة مكانها سهل علاء من كربلاء يقول عندي ابني اريد اعلمه على الصلاه يصير هو ما يقصد يعني يصير في الصلوات الاخفاتيه انه احكي بصوت عالي جدا لا هو بالنسبه لصلاته يعني من يريد اذا يريد يصلي الظهر والعصر هو الواجب عليه انه يخفت بالقراءه الحمد والصوره الواجب عليه انه يخفت بها ما يصير يجهر حتى وان كان يريد يعلم ابنه يقول اريد اعلم ابنه ممكن باداء هيك بس فقط اداء ممكن نعم ممكن صلاه تمرينيه يعني غير صلاته هو هذا غير صلاه الفريضه ممكن انه هو يسوي صلاه الظهر تمرينيه يمرن ابنه مو بعنوان صلاه الظهر بعنوان صلاه الظهر ما يصير اذا كانت القراءه جهريه ما يصير يجهر بالقراءه عليه الاحوط لزوما بالنسبه للرجال الاحوط لزوما بالنسبه للرجال عدم الجهر في الصلاه عفوا عدم الجهر صلاة الإخفاتية اللي صلاة الظهر والعصر. أحسنت. عدنان البغدادي يقول في رمضان الماضي سويت عملية لعيوني فصمت يوم وبعدين ما قدرت أكمل شنو موقفي من الصيام؟ نعم إذا كان يتضرر من الصوم في هذه الحالة لا يجب عليه الصوم نعم عليه القضاء بعد شهر رمضان إذا تماثل الشفاء صارت حالته زينة عيونه صارت زينة هاي الأيام اللي فاتت بشهر رمضان وما صامها عليه أنه يقضيها بعد شهر رمضان. وإذا استمر طبعا المرض استمر إلى أن إجى رمضان الثاني، يعني مريض من رمضان الأول ومستمر المرض إلى رمضان الثاني، يسقط القضاء عليه الفدية. أما إذا تماثل للشفاء بعد رمضان فعليه أنه يقضي. رسول من النجف تقول ممكن إذا واحد يعني مستعجل بالصلاة أو في شيء يسوي سبحانيات في الركعة الثالثة والرابعة، سبحانية واحدة؟ نعم يكفي بالتسبيح، يكفي مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكفي مرة واحدة. نعم الفقهاء يقولون الأحوط استحبابا أنه يأتي بثلاثة، هذا احتياط استحبابي مو واجب. الواجب مرة واحدة مو بصلاة الإجارة، صلاة المجارة الإجارة يأتي بالمتعارف، لأن يعني المتعارف أنه ثلاثة في صلاة الإجارة. يعني أنت إذا واحد أجرك حتى تصلي عن ميت مثلا، عن شخص ميت، ما يصير أنت تأتي بتسبيحة واحدة لأنه المتعارف هو ثلاثة، يكون تأتي بثلاثة. لكن بالنسبة لصلاتك أنت تريد تصلي أنت أدائية أو قضائية، هاي التسبيحات يصير تقتصر على مرة واحدة. نعم الأحوط استحبابا أنه تأتي بثلاث. أحسن. سؤال آخر كان عنده رسول، تقول شخص صلى صلاة المغرب أربع ركعات كمل، بعدين يجي صلاة العشاء، أثناء صلاة العشاء ذكر أنه صلى صلاة المغرب أربع ركعات، فشنو حكم صلاة المغرب؟ إذا ما دخل بركوع الركعة الرابعة في صلاة العشاء يعدل إلى صلاة المغرب، باعتبار أن صلاة المغرب ما مصليها هو، أو صلاها لكن صلاة باطلة، صلى أربع ركعات صلاة المغرب زين، فدخل بالعشاء وتذكر في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الثالثة، حتى في الركعة الرابعة ما لم يركع. بعد بالقيام. أي نعم يعدل. يقعد يعني. يعدل إلى صلاة المغرب. يعدل إلى صلاة المغرب، يكمل صلاة المغرب ويأتي بالعشاء. أما إذا دخل بركوع الركعة الرابعة صلاة العشاء، دخل بركوع الركعة الرابعة وتذكر أنه إما ما مصلي أو كانت صلاته غير صحيحة يعني بحيث توجب الإعادة، فيكمل صلاة العشاء ويأتي بعدها بصلاة المغرب. أحسن. الأخ عمار من العزيزية يقول أنا أسكن في منطقة ريفية ومدى أنطي أجور لا ماء ولا كهرباء، وهم الدولة همات ما تجينا داعينا، فشنو موقفنا في هاي الحالة؟ الواجب عليه أنه هو يقدر، إذا باكو طبعا يفترض أنه يسوي ميزانية مقياس، مقياس وبالنتيجة نهاية الشهر إيش قد هو استهلك من ماء أو استهلك من كهرباء، عليه أنه يسلمها للدائرة. إذا لم يفعل ذلك خلال هالمدة هذه فعليه أنه يسلم هاي المبالغ، يقدرها إيش قد ويسلمها للدائرة إذا أمكن أنه يسلمها للدائرة، وإذا ما أمكن فيصدق بهاي الأموال على الفقراء المتدينين. البعض من الناس سمعت السيد يقول لك إيه وين الكهرباء الوطنية؟ شو ساعة تيجي وثلاث ساعات ماكو، يعني موصل هاي الفترة، هاي فترة سيزين رحمة نعم. باعتبارها مرحلة انتقالية، فأنا وين بعد حتى أجور من يجي أبو المقياس ما يطي أجور أو ما يروح يكهرباء علي يدفع على كل علي أنه يدفع حتى وإن كان يعني هو فترة الكهرباء يعني الساعات موجود. اللي تيجي بها ساعات قليلة، علي أنه هاي الساعات القليلة استهلك بها الكهرباء إيش قد أجرتها يدفع. فيدفع أجرتها جي. علاء من كربلاء يقول أنا مرة أخذت جاكيت من أحد الباع المتجولين في الشارع، شارع الجمهورية في كربلاء، وقلت له باكر أجيب لك فلوسها، أو بالأحرى قلت له خليها لما أجيب فلوس، بعدين هو أصر علي أنه أخذها. ثاني يوم جيت ما لقيت عند عربانة، سألت عليه وصار لهاي الفترة ثلاثة أشهر، فما أدري لمن أعطي فلوس هذا الجاكيت. يعني هو سيفحص عنه، يسأل عنه، إذا لقى ينطيه، ينتظر هسه لا يستعجل. صارت ثلاثة أشهر. حتى لو صارت ثلاثة أشهر ما له علاقة. الآن هو إذا ما طول ما معيس يعني يحتمل إنه يلقى صاحب. يلقى في اليوم. عليه يصبر ينتظر، عليه يصبر ينتظر ويبحث عنه. إذا فحص وعيس وبعد يعني بحيث إنه يعني ما يقدر يوصل له، يعني إذا وصل لحالة اليأس نعم يتصدق بفلوسه على الفقراء بالشاكيته، أو بفلوسه اللي هو الشاكيته أخذها، فيصدق بفلوسه على الفقراء المتدينين بإذن الحاكم الشرعي. أحسنت. الأخ علي من ميسان يقول اشتريت دراجة وطلت نص فلوسها، من جيت هذا طلت النص الثاني افتهمت أنه مبيوق هاي الدراجة، شنو حكم هذا العقد البيع والشراء باطل زين. ما طول هاي السرقة يعني عليه أنه يسترجع فلوسه، ما طول الدراجة مسروقة عليه أنه يسلمها لصاحبها، منه صاحبها يسلمها لصاحبها. أما هاي العقد، العقد البيع والشراء باطل، لأن هذا المالك بحي دراجة، عفوا هذا الشخص بحي دراجة وهي مو ملك له. فالبيع يشترط في المتعاقدين أنه يكون المالك، يعني البائع يكون مالك للعين والمشتري مالك للثمن أو وكيل، إذا يعني أو وكيل أولي. أما مالك البائع أو المشتري كذلك أيضا، أما مالك أو وكيل عن المالك أولي، وإلا يعتبر البيع فضولي ما يصح إلا بإجازة المالك. فإذا كانت مسروقة البيع باطل هذا يكون. جيد. الأخ دعاء من بغداد يقول أنا ما متزوجة، أنا ووالدتي بالبيت، ووالدي ما ينفق علينا، ما يعطينا مصرف، فأنا كثير من الأحيان أضطر حتى أسوق، وأنا كبنية بعدني محتاجة إلى مصرف، فأخذ من والدي بدون علمه. بعدين قالوا لي ما يجوز، لازم ترجعين هاي الفلوس. نعم. شنو حكم هذا الفلوس؟ نعم، بالنسبة لها هي تعتبر من الأقارب. ونفقة الأقارب واجبة على الأب. إذا كان ما عندها مثلا مسكن، ملبس، غذاء، إذا ما عندها هذه الأمور فيجب على الأب أنه ينفق عليها. إذا الأب امتنع عن الإنفاق عليها ترفع أمر الحاكم الشرعي، ما يصير تأخذ بدون إذنه، ما يصير تأخذ بدون إذنه. نعم، بالنسبة للزوجة الأمر يختلف. الزوجة يجب على زوجها أنه ينفق عليها، ينفق عليها باللباس وبالأكل واللباس والطبيب، وما تحتاج إلى بالقياس إلى بما يناسب شأنها، بالقياس إلى زوجها. إذا امتنع عن الإنفاق كليا مثلا أو بعض، يعني بعض النفقة ما ينطيها، يجوزها أنه تأخذ من دون إذنه. إذا ما يريد ينطيها، يعني لها نفقة مثلا افترض أنه 200,000، ما ينطيها 200,000 هذه، يصير تأخذ من دون إذنه. إذا مثلا نفقتها 200 ينطيها 100 والمية الثانية ما يعطيها، تقدر تأخذ هاي المية أيضا من جيبه بدون علم. أي بالزوجة يصير تأخذ، أما بالنسبة للبنت لا ما يصير. جيد. أم أبو علاء من ديوانية يقول أنا مشترك بجمعية خيرية، يدفعون كل شهر 10,000 دينار، اللي يتوفى من هذه الجمعية يصلوا له صلاة بالنيابة أو قربة من الله أو قضاء. يقول إذا شخص هو مطلوب فكيف يصلي قضاء عن شخص آخر؟ ماكو مانع، حتى إن كان الشخص مطلوب صلاة يجوز لأنه يصلي عن شخص آخر تبرعا أو بإجارة، يصير استأجره الإجارة صحيحة حتى وإن كان هو مطلوب يصير أيضا، وتبرع أيضا يصير حتى وإن كان هو مطلوب، يصير أنه يتبرع أيضا بصلاة عن غيره أيضا، هاي جائزة. المستحبة ما يجوز يمكن إذا كان مطلوب الصلاة المستحبة الصوم؟ لا، مو الصلاة، الصوم التطوع ما يجوز إذا كان مطلوب عن نفسه. يعني إذا أكو واحد فاتت أيام من شهر رمضان وبقت بذمته بعد شهر رمضان، يصير الصوم مستحب؟ ما يصير إلا اللي يقضي هاي الأيام اللي مطلوب بيها. الأخت أم محمد من بغداد يقول بالنسبة لدورة الشهرية وقتية عددية، يعني من 5 أيام إلى 6 أيام يكون التدفق قوي، السابع والثامن والتاسع يكون دم قليل، هاي الأيام اللي يكون بها الدم قليل هل تعتبر حيض أم استحاضة؟ نعم، كل هذا كله يعتبر حيض إلى العشرة. إلى حتى بقى قليل الدم، حتى وإن كان قليل الدم، قليل حتى وإن كان الدم في الباطن أيضا خلال هاي الفترة 7 أو 8 أيام أو 9 أيام، الحد العشرة هذا يعتبر كله دم حيض. إذا زاد على العشرة الدم مثلا صار 12 يوم، هنا ما زاد على العادة مالتها، العادة مثلا ذكرت قالت 6 أيام، يعني ما زاد على 6، إذا زاد على 12 من 6 إلى 12 يعني 6 أيام، هذا يعتبر استحاضة، هاي إذا زاد على 10. أما إذا ما زاد على 10 فكله يعتبر حيض. جيد. أم علي من البصرة تقول رحنا إلى إيران وبنية إجراء عملية، بس ما ندري شفت العملية تخلص قد كم يوم نضاف، لذلك ما نوينا إقامة 10 أيام، كل يوم يأجلوننا باكر باكر باكر إلى أن كملنا شهر، فشنو نية يعني موقفنا من الصلاة؟ يعني بالنسبة للمتردد، الشخص المتردد يعني اللي ما هو اللي لم يحصل أو لم يقصد الإقامة لمدة 10 أيام، اللي يقصد الإقامة لمدة 10 أيام في مكان واحد بمعنى عنده اطمئنان يحصل أنه راح يبقى 10 أيام في مكان واحد، هذا صلاة تمام. المتردد يعني ما يعرف إيش قد يبقى دون 10 أكثر من 10، هذا المتردد يصلي قصر. الحد 30 يوم يصلي قصر، يعني من اليوم الأول اللي ينزل به مثلا في مدينة مشهد يبقى يصلي قصر 10 أيام، يصلي قصر بعدها يصلي قصر إلى مدة 30 يوم، من تخلص 30 يوم وراها مباشرة مرة 30 يوم يصلي تمام. هذا المتردد، متردد يعني اللي ما يعرف إيش قد يبقى، هل يبقى جوال 10 فوق 10 20 15 5 أيام ما يدري، هذا يسمونه متردد. هذا هذا يصلي وظيفته انه يصلي قصر 30 يوم، الحد 30 يوم، بعد 30 يصلي مباشرة بعد 30 يصلي تمام. جيد احسنتم. سمعت السيد المخرج يقول ما عندنا بعد مجال ولا 30 ثانية. جيد انتهى الوقت. سمعت السيد اخبر المدني، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم على هذه المعلومات، حياكم الله و بياكم. ونعتذر للأخوة والأخوات اللي بقت أسئلتهم، إن شاء الله على الحلقة القادمة بعونه تعالى سيجيب عليها سماحة السيد الخبير المدني. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة يوم السبت القادم إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام شهادة الإمام الحسين عليه السلام. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.